الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وقف الحديث في الحلقة الماضية عند العناية باختيار الزوجة الصالحة، والحديث هاهنا إكمال لما مضى، ونبدأ به بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الراقية، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها. والمراد من الحديث أن الناشئة في حلية الدين وإن لم تكن بارعة الجمال تفضل غيرها ممن لم تتحل بالدين وإن كانت موسرة أو حسيبة أو فائقة الجمال. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث السابق، ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وقال المنذري رحمه الله: تربت يداك كلمة مشتركة معناها الحث والتحريض، وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر، وقيل بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما والآخر أظهر، ومعناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك. وقال ابن الأثير رحمه الله: ترب الرجل إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون قاتله الله. وقيل هنا: لله درك. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبغي معاشر المستمعين التنبيه عليه أن الإسلام حين حث على الظفر بذات الدين لا ينعى على من التفت بعد ذلك إلى الحسيبة الجميلة ذات المال، ولا يأمر الرجل أن يتزوج بامرأة فقيرة دميمة وضيعة، ولكنه يريد ذات الدين التي أخذت حظها من الجمال والشرف، فذلك أحب إلى البعل وأعف له وأغض لبصره وأجمع لشتات قلبه. ثم إن ذوات التقى والصلاح كثيرات في بيوت المسلمين، ومنهن الجميلات والحسيبات والثريات، ولا حرج على الرجل أن يطلب ذات الجمال أو المال أو الحسب إذا كانت ذات دين. إن التوجيه النبوي في الحديث يرشدنا إلى اختيار ذات الدين، وليس بالضرورة أن تكون ذات الدين مجردة من المواصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال، وإنما قدم أمر الدين لأن الدين منبع كل خير، فهو لا يتغير ولا يتحول. فالمتدينة تحفظ زوجها في فراشه وماله وأولاده، كما أنها تعينه على كل بر وصلاح، فتعينه على بر والديه وإكرام ضيفه وعلى بذل النفقة للمحتاجين والمعوزين، وإنها لتشرق عليه بحنانها وحبها، وتطيعه بكل ما يأمر به ما لم يأمر بمعصية، وتكون عونا له على ما يلقى من الشدائد والمتاعب، وإنها لتحس بأن ما يتعرض له زوجها من الضيق أمر يهددها هي بالذات، وتشعره بأنه ليس وحده يعاني ما يعاني. وكم يخفف من وقع المصيبة أن يرى المصاب من يشاركه شعوره نحوها بصدق وأمانة، وأن يرى من يقف موقفه تثبيتا ودعاء ودعما ومشورة وتأييدا، بل تكاد تختفي في حياة ذلك الزوج المشكلات تماما، لأنه ما من مشكلة إلا ولها حل في الإسلام. فإذا كانت الزوجة تقوم بواجبها بصدق وحماسة خيمت على البيت سحائب السرور، وأشرقت عليه شموس السعادة، والناس يحيون بالمعاني ويلتذون بالعواطف ويسعدون بالمشاعر أكثر من الأمور المادية الحسية. إن هذا كله يدعو العاقل من المسلمين ألا يقدم على الدين في المرأة عاملا آخر. معاشر المستمعين الكرام، وإن من التفريط الذي يقع فيه بعض المسلمين في شأن الزواج إرغام الفتاة على الزواج بمن لا تريده. فمن الناس من تخطب إليه موليته، فإذا اقتنع بالخاطب أيا كانت دوافع الاقتناع أعطى الموافقة التامة دون أن تعلم المولية بشيء. فإذا قرب موعد الزفاف همس الولي في أذنها كي تهيئ نفسها لزوجها، وهذا من الخلل الكبير، فقد لا ترضى المرأة بذلك الزوج، فإذا أجبرت على الزواج به كانت حياتهما ضربا من النكد. ولهذا جاء الشرع الحكيم بمنع الولي من إكراه المولية على الزواج، لأن ذلك ليس من حقه. وبعض الباحثين يخلط بين اشتراط الولي في النكاح وبين صلاحيات الولي في إجباره المرأة التي يتولى أمرها في النكاح، والأمران ليسا بمتلازمين. فليس كل الذين اشترطوا الولي في النكاح أجازوا للولي إجبار موليته على الزواج بمن يريده بغير رضاها، بل إن القول الأقوى هو عدم جواز إجبار الولي موليته على الزواج بدون اختيارها. أما الثيب البالغة فقد اتفق أهل العلم إلا من شذ منهم على منع الولي من إكراهها على الزواج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. وقال في موضع آخر: البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. واستدل أهل العلم على عدم صحة إكراه الولي للثيب البالغ من الزواج بما رواه البخاري ومسلم عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وبما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وبما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. واستدلوا من المعقول بأن الثيب البالغ رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجز إجبارها عليه. وإذا زوج الولي موليته بغير إذنها ثم أجازت العقد فقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة العقد، ولا يحتاج العقد إلى استئناف. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعند الشافعية أنه لا بد من استئناف العقد، ولا يصح العقد السابق على إذنها، وهذه رواية عن أحمد. هذا بالنسبة للثيب. أما البكر فقد اختلف في استحباب استئذانها أو وجوبه، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوب. قال: واختلف العلماء في استئذان الولي البكر البالغة هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب. انتهى كلامه. واستدل الموجبون لاستئذانها بالنصوص المشترطة استئذان البكر في نكاحها، وبالنصوص المصرحة برد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها وليها من غير إذنها كما مر، كما أن تزويج الفتاة بغير إذنها مع كراهيتها مخالف للأصول والمعقول. والله عز وجل لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على معاشرة من تكرهه؟ ثم إن الله عز وجل قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها منه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ثم إن الشريعة قد شرعت للمرأة الخلاص من زوجها في حال كراهتها له، فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إجبار الأب لابنته البالغ على النكاح ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد. أحدها أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه، والثاني لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون في مناط الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر أو مجموعهما أو كل منهما، على 4 أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ انتهى كلامه رحمه الله. معاشر مستمعينا الكرام، إن مقتضى ما ذكر أنه لا يجوز تزويج المولية بغير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها، فالصواب من القول أن تتفق إرادتها وإرادة وليها في التزويج. نعم، لوليها أن يحاول إقناعها بالزواج إذا كانت ترفضه بلا مسوغ، وله إقناعها بالزوج إذا كان صالحا وهي ترده، ولكن ليس له إجبارها، كما أن ذلك لا يعني أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبر. معاشر مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.